لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: من بسط له في الرزق بصلة الرحم. هذا نتاج من نتاج قيام العبد بهذه العبادة ألا وهي صلة الأرحام. ما يترتب على ذلك ثمار صلة الأرحام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: يبسط له في الرزق وينسى له في الأثر. ينسى له في الأثر أي يمد في عمره، يمد في عمره، سواء كان يعني مد في عمر هذا الإنسان على حقيقة أو أن الله تعالى يبارك في عمر ذلك الإنسان. لأن البعض لما قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هل يا ترى بيبقى في تأجيل في الأجل أو في مد في ذلك العمر أم لا؟ فيبسط له، مصر أن يبسط له في رزقي، فالله تعالى يبارك في رزق هذا الإنسان، والله تعالى يبارك في رزق هذا الإنسان وينسى له في أثره. هل يا ترى على الحقيقة أم لا؟ فقال البعض أنه هو في علم الملك، في علم الملك، الله تعالى يعلم إن كان هذا الإنسان سيصل الرحم أم لا. وكان عمر هذا الإنسان إلا ما يصل الرحم يبقى كذا، وإن كان يصل الرحم فعمره كذا، والله تعالى يعلم إن كان يصل الرحم أم لا. فالمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير، ولكن هذا التغير يكون في علم الملك. وقيل ينسى له في أثره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فينسى له في أثره، يبقى هو مات لكن لم ينقطع عمل ذلك الإنسان، لم ينقطع عمل ذلك الإنسان. إذا مات الإنسان انقطع، أو إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، يبقى عمله بينقطع، ولكن يبقى هذا الإنسان بيضاف إلى رصيد الحسنات. هذا ولد صالح، يبقى ما يفعل ذلك الولد الصالح يبقى هو في ميزان حسنات الأب، فما يكتسب من ثواب يبقى يضاف إلى حسنات ذلك الأب. علم ينتفع به أيضا، ما ذلك ذلك العلم الذي علمه ما زال بيتداول بين الناس، يبقى ليه رصيد أيضا، يبقى صدقة جارية وبالتالي تضاف إلى الرصيد، يبقى كأنه ما مات من جهة من هذه الجهات، يبقى ينسى له في أثره، يبقى على ذلك يضاف إلى رصيد حسناته، لأنه ترك علما ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو ترك صدقة جارية. فقال البعض ينسى له في أثره، يبقى من هذه الجهة. قال: فليصل رحمه، يبقى هذه وصول الإنسان لرحمه، يبقى يبسط له في الرزق وينسى له في الأثر. يبقى إما أنه أساسا قالوا ده في علم الملك، لكن ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ لا يتغير ويتبدل، والله تعالى يعلم كان هذا الإنسان يصل رحم أم لا. وكأن الملك أمر أن يكتب عمر ذلك الإنسان كذا، وده عمره إلا لم يصل الرحم، والله تعالى يعلم أنه سيصل الرحم، في عمره حيزاد وبالتالي يتغير ذلك الأمر، والله تعالى كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب يبقى لا يتغير، كتاب في اللوح المحفوظ، لكن يبقى ده في علم الملك. وقالوا على ذلك أيضا ينسى له في أثره، يبقى كما بينا يزاد في رصيد حسنات هذا الإنسان وكأنه عايش من هذه الجهات، كان ترك علم بينتفع به. يبقى كل مسألة بتعلمها الإنسان، هذه المسألة فلان ده علمها لفلان وفلان علمها لفلان، كل ده بيعود بالرصيد على الإنسان الأول، يعود على الرصيد على الإنسان الأول الذي علم هذه المسألة، يبقى فلان كان جاهلا بها فعلمناه هذه المسألة، وبالتالي على ذلك هو قام بنشرها وإذاعتها. يبقى كل من يعلمه يبقى يضاف إلى رصيد حسنات المعلم الأول، يبقى ده معنى الكلام. وأيضا صدقة جارية، يبقى الصدقة دي بتدر دايما حسنات وثواب لذلك الفاعل لها. أو ولد صالح، يبقى هذا من كسب الرجل، الولد الصالح لما يعمل أعمال صالحة تضاف إلى رصيد حسنات ذلك الأب. إذا دعا لوالديه يبقى الدعوة ما زال يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، كل ده بيضاف إلى رصيد حسنات هذا الإنسان. ثم ذكر باب من وصل وصله الله. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائز بك، هذا مقام العائز بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضيني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي، قال فولك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، من وصل وصله الله. يبقى الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله تعالى أما ترضيني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. يبقى الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت لربها هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فالله تعالى كما قال قال نعم أما ترضيني أن أصل من وصلي وأقطع من قطعي؟ قالت بلى يا ربي، قال فهو لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. تقطيع الأرحام يبقى صلة الرحم، يبقى من قطعها قطعه الله ومن صلاها وصلاه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إن الرحم شجنة من الرحمن، قال الله تعالى أن الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، يبقى أنا الرحمن وخلقت رحم وشققت لها اسما من اسمي. قال إن الرحم شجنة من الرحمن، قال الله تعالى ما وصلك وصلت ومن قطعك قطعت، مسألة يعني ليست مسألة لينة التي يستهين بها الإنسان، ولكن على ذلك ينتبه الإنسان أنه يصل الرحم، من وصل الرحم وصله الله، من قطع الرحم قطعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال باب تبل الرحم ببلالها، قال تبل الرحم ببلالها. ذكر رواية أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. أيضا قال في رواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلاتها، تبل الرحم ببلالها، يبقى زي الشيء المبلول كده الندي، يبقى كذلك وصل الرحم بتبقى زي الشيء الندي أو الشيء اللي هو مبلول، يبقى نجد أجزاؤه متماسكة غير اليابسة، يبقى أجزاؤه على ذلك متفرقة. قال في رواية عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي، وترك المسألة ما قالش مين، قال ليسوا بأوليائي. يبقى الكلام ده يبقى ممكن بطن مثلا من قريش أو عائلة مثلا من هذه العائلات، إن آل أبي وترك، لذلك قال في الكتاب أنها بياض لم يكتب اسم يعني. قال ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يبقى معنى الحديث أن ولي الإنسان من كان صالحا وإن كان بعيد النسب، إن كان بعيد النسب، وليس من أوليائه من كان كافرا حتى لو كان قريب النسب. هذا معنى الكلام، ولذلك قال في كمالة الكلام قال ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يبقى أصلها بصلتها، يبقى هم ليسوا بأوليائي لكن لهم رحم، فوصول الرحم قال يبقى لهم حق إن أنا أصل الرحم، لهم حق في أن أصل الرحم، لكن هؤلاء ليسوا بأوليائي. ليه؟ لأن ولي الإنسان يبقى رب سبحانه وتعالى وصالح المؤمنين، يعني كان صالحا كان وليا له حتى لو كان بعيد الناس، وأقاربه لو كانوا كافرين يبقى ليسوا بأولياء كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهم رحم، يبقى لهم حق بذلك في أن نصل هذه الرحم. قال لذلك قال ولكن لهم رحم أبلوها ببلالها، يعني أصلوها بصلاتها. ثم قال باب ليس الواصل بالمكافئ، قال باب ليس الواصل بالمكافئ. في رواية قال عن عبد الله بن عمرو قال سهيل من رفع الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ليس الواصل بالمكافئ، يعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس الوصل أن تصل من وصلك، قال ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك، وده الواصل يصل من قطعه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه ليس الوصل بالمكافئ. قلنا دي تحل إشكال كبير جدا، كأنك أنت بتذهب لزيارة فلان وفلان لما يرد لك الزيارة، يرد الزيارة دي المكافأة، ده القصاص اللي هو قاله علي عمر رضي الله عنه، قال هو يعني لا يصل إلى من وصله، يبقى ده قصاص، زاره مرة يبقى على ذلك لا يزور الثانية حتى يعني يرد هذه الزيارة، يبقى دي المكافأة أو القصاص كما سمى عمر رضي الله عنه. لكن الواصل هو أن يصل من قطعه، يبقى على ذلك زاره مرة ولم يرد الزيارة، زاره مرة ثانية ثالثة، هو يتعبد لله سبحانه وتعالى، هو يتعبد لله سبحانه وتعالى، يبقى بغض النظر إن رد هذه الزيارة أم لا، يبقى احنا ننتظر كده اتصل بيه مرة، إن لم يرد الاتصال يبقى كانت المقاطعة، يبقى دي المكافأة، يبقى واحدة قدام واحدة يعني. وبالتالي لكن الواصل هو اتصل ومثلا لم يرد، اتصل مرة ثانية أو اتصل ورد عليه، لكن على ذلك يواصل أيضا ذلك الاتصال، يواصل ذلك هذه الزيارة، يبقى هو لا ينتظر رد الزيارات، ده الواصل بقى. غير المكافئ هو يعني دي مكافأة فعل فيؤدي له، يبقى فعل يرد ليه هذه الفعلة. فلذلك احنا ننتبه ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هم لا يبروه ولا يودوه ولا يصلوه، لكن هو في عبادة بيأديها بغض النظر عن رد فعل الذي أمامه. يبقى دائما تخليش أفعالك هي عبارة عن ردود أفعال لمن تقابله، خلاش ردود أفعال، فعل فعلنا، ما ردش الزيارة مش هنزوره، يبقى ده رد فعل، هو ده المكافئ، هو ده القصاص كما قال علي عمر الخطاب رضي الله عنه. لا دي عبودية فالمطلوب أنك أنت تواصل في العبودية، مش في أبدا سبيل أن تقطع هذه العبودية لعدم أو لرد فعل الآخرين، لرد فعل الآخرين. انتبه، ساعات بيبقى دايما قرار الإنسان هو عبارة عن رد فعل الآخرين، رد فعل لم يفعل يعني، وبالتالي لم يرد فإحنا مش هنرد عليه أو مش هنزوره، هنقطع هذه هذا الطريق. قل لك انتبه، ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، هل يا ترى يكون له ثواب في ذلك أم لا؟ طبعا الثواب عشان يعقد يبقى من شروط صحة العمل وقبول العمل الإسلام. طب لو كان كافرا وأدى بعض الصور التي هي طاعات، هي طاعات في الظاهر كده لكن هو كافر، إيه الذي يمنع من صحة هذا العمل؟ يبقى نقول على ذلك الكفر. اللي يمنع من قبول العمل الكفر، يبقى كافر وأعتق رقبة، والإسلام حث على عتق الرقاب، هل يطار له ثواب أم لا؟ يبقى ده عمل، هذا عمل صالح لو كان مسلما، لو كان مسلما يبقى عمل في ظل الصلاح، لكن يطار لماذا لم يقبل، لماذا لم يصح؟ لأن من شروط صحة العمل الإسلام، شروط قبول العمل أن يكون مسلما وأن يؤدي ذلك العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. فقال: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. فقال في رواية أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. قال: أسلمت على ما سلف من خير. يبقى حكيم بن حزام رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، كان بيؤديها في الجاهلية، وقال: من صلة وعتاقة وصدقة. الشاهد منها من صلة، صلة الرحام، وعتاقة، عتق رقاب، ويتصدق، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. أسلمت على ما سلف من خير. الكلام ده مر علينا قبل ذلك، إما أن هو كانت يعني هذه الأخلاقيات الطيبة هي سبب في تيسير الهدى لهذا الإنسان، يبقى أسلمت على ما سلف من خير، يبقى فعل الخيرات، الله سبحانه وتعالى شرح صدره الإسلام فأسلم، أو أسلمت على ما سلف من خير، يبقى كل طاعة فعلها في الجاهلية هي غير مقبولة، ولكن لما أسلم يبقى من شروط صحة العمل ده الإسلام، هو أسلم، يبقى العمل على ذلك يبقى يوضع في ميزاني، يوضع في ميزاني، يبقى أسلمت على سلم الخير، يبقى كل فعل الخيرات التي أداها في كفره إن أسلم هتضاف إلى رصيد الحسنات، تضاف إلى رصيد الحسنات. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، وربنا سبحانه وتعالى جواد كريم جل في علاه سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك لا يمنع أبدا إن هو لما كان في الجاهلية بيفعل هذه الأفعال اللي هي في صورة طاعات عندنا، ولكن هي لا تصح ولم تقبل منه لكفره. طب إن أسلم يعني كأنها صحيحة والقبول متوقف على إسلامه، لو أسلم هل تنتقل للرصيد بعد ذلك؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني بيأمن على عبادي، والله عز وجل جواد كريم سبحانه وتعالى، يبقى ما فيش ما يمنع ذلك الأمر. أو أسلمت على سبب الخير، إن فعل الخيرات دهيت كانت السبب في هداية هذا الإنسان، وأن الله تعالى شرح صدره، يبقى ده معدن كويس، وبالتالي لما أسلم يبقى أسلم على، أو قال أسلمت على ما سلف من خير، يبقى كان بسبب فعل هذه الخيرات. وصرحهم في الشرك ثم أسلم، هل يكون له ثواب؟ لا يمنع، يعني إحنا حسابات العبد غير يعني ما عند الله سبحانه وتعالى، فما عند الله سبحانه وتعالى السبب الواحد بيدخل به سلاسة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله تعالى سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، ذو فضل عظيم، وبالتالي ما ليس هناك ما يمنع أن هذه الأفعال الطيبة التي كان يفعلها في الجاهلية إن أسلم تضاف إلى رصيد حسنات هذا الإنسان، أو أن يكون سبب في هداية ذلك الإنسان أن شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. قال: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. قال في رواية عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزمرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر أو فبقي حتى ذكر، يعني من بقائها حتى ذكر من بقائها. من ترك صبية غيره حتى تلعب به أي ببعض جسده أو قبلها أو مزحها، يبقى طفلة صغيرة أو صبي صغير ليس يعني بولدي ولا بولد ابني مثل أو بنته، هل يا ترى يمزحه؟ هل يقبله ويتركه يلعب ببعض جسده؟ هل في ذلك حرج؟ فقالت أم خالد بنت خالد ابن سعيد رضي الله عنها، أم خالد اللي هو ابن الزبير بن العوام، يبقى كانت مزوجة بزبير العوام بنت خالد ابن سعيد، قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعليه قميص أصفر، صغيرة وعليه قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أي حسنة، حسنة بالحبشية. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزمرني أبي، تلعب بجسد النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فزمرني أبي نهاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، دع لها أبلي وأخلقي، تلبس إيه؟ لما نقول تدوبه في العافية يقول لك إيه؟ تدوبه في العافية، يبقى الله تعالى يمد في عمره وأيضا يعافيه من الأسقام، وبالتالي يعني هذا الثوب يبلى ويأتي بغيره، يبلى ويأتي بغيره. ففعلا هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي. قال فبقي حتى ذكر أو فبقيت حتى ذكر، فبقي حتى ذكر هو الثوب أو فبقيت حتى ذكر، يبقى اللي هي أم خالد بن سعيد أن الله تعالى رضي الله عنها أن الله تعالى أمد في عمرها يعني من بقائها. ثم ذكر باب رحمة الولد وتقبيل ومعانقته، يبقى هنا أيضا لما قال أو قبل أو مزح، يبقى على أساس أن هي لعبت بخاتم النبوة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يمزحها، قال سنة ولذلك لو قبلها يبقى لا حرج في ذلك أنها مست جلد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك يبقى ممزحة الصغير يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما مست جلد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإمام البخاري رحمه الله يشير أنه لو قبلها لا حرج في ذلك أنها طفلة صغيرة أو ولد صغير حتى لو لم يكن بولدي. قال باب رحمة الولد وتقبيل ومعانقته، باب رحمة الولد وتقبيل ومعانقته. وقال ثابت رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. أيضا في رواية عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنه وسأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا، هما ريحانتي من الدنيا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة مع ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال أيضا في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع أضعها وإذا رفع رفعها. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، قال من لا يرحم لا يرحم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فمن أقبله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ثم ذكر رواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألسقته بطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال الله أرحم بعباد من هذه بولدها. فبرحمة الولد وتقبيله ومعانقته صورة من صور الرحمة، يبقى تقبيل الولد صورة من صور الرحمة، معانقة الولد الصغير صورة من صور الرحمة، ممازحة ذلك الولد الصغير صورة من صور الرحمة. لذلك قال باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولده فقبله وشمه، يبقى تقبيل الولد هي تقبيل الولد، وأن دي مظهر من مظاهر الرحمة كما علق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل يسأل عن دم البعوض، يبقى ترى دم البعوض ده نجس ولا مش نجس؟ فقال ممن أنت؟ فقال لا إعراق، قال انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بكده الحسن الحسين بن علي رضي الله عنه. وقال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحلتي من الدنيا، أي مما أكرمني ربي سبحانه وتعالى وحباني بهما. فابن عمر رضي الله عنهما هو مش بينكر على الرجل، يعني هو الرجل ده مش اللي قتل الحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن هو بينبه على هذه المسألة، إزاي ممكن الإنسان يسأل عن مسألة كده من مسائل الورع، يعني مسألة من مسائل الورع، وبالتالي على ذلك هو يكون فعل من الأفعال ما يفعل. يبقى ده مقصد ابن عمر رضي الله عنهما، يعني هذا من العراق، هو هل هذا اللي قتل الحسين ولم يقتل الحسين؟ ولكن هو بيتكلم عن أهل العراق صفة عامة. لذلك قال لما قال من أنت؟ قال يعني قال انظر لهذا يسألني عن دم البعوض هو نجس ولا مش نجس، وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحسين بن علي رضي الله عنه. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر رحنتي من الدنيا مما أكرمني ربي سبحانه وتعالى، يعني أكرمني ربي سبحانه وتعالى بهما. وإنكر ابن عمر رضي الله عنهما على أهل العراق، لكن هو يعني هو لما قال أنه من أهل العراق فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما علق ذلك التعليق، لكن أساسا يعني يجيب ذلك الرجل على سؤالي، يجيب هذا الرجل على سؤال، لكن إزاي هو أساسا يعني بيسعى دم البعوضة وسفكوا دماء الحسين بن علي رضي الله عنه؟ إذا إنكر ابن عمر رضي الله عنه. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة مع ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير ثمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إن كنا له سترا من النار، يعني من يلي من هذه البنات شيئا، يبقى يقوم على رعاية البنات وعلى أيضا إطعامهم، يعني لو هو رزقه ربنا سبحانه وتعالى ببنات فعلى ذلك ما في ذلك، يبقى لو قام بإطعامهن وأيضا بتقديم الثياب والرعاية صفة عامة، الرعاية بقى الطبية، رعاية ناحية الطعام والشراب، رعاية من ناحية التربية، من ناحية التعليم. يبقى قال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كنا له سترا من النار، كنا له سترا من النار. يبقى ده بالنسبة للبنات، يبقى الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعني رزقه ببنات، فعلى ذلك يبقى ده ممكن يكون باب إلى الجنة، يعني باب إلى الجنة وستر الإنسان من النيران. بس الكلام ده لما يحسن إليهن، إزاي يحسن؟ يبقى يعامل البنات بالإحسان. هو ليه بيتكلم عن البنات؟ زي ما احنا مر علينا كده يعني أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عقوق الأمهات، ما عقوق الأب الأباء زي عقوق الأمهات، لكن عقوق الأمهات ليه؟ لأن ممكن يتساءل الإنسان في عق أمه دون عق الأب، دي مسألة. الأمر الثاني أن الأم لها ثلاث أرباع البر، يعني ثلاث أمثال مال الأب من البر، فبينبه على المسألة. المسائل دي ممكن بتساءل فيها الإنسان. هنا كذلك يبقى من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن الإحسان، تحسن البنت، لأن الإنسان بيبقى رغبته إلى الولد أكثر، رغبة الإنسان إلى الولد. فإذا بشر بالأنثى، إذا بشر بالأنثى كان يتمنى ولدا، يتمنى ولدا، لأن الولد غير البنت. فعلى ذلك وكأنه يعني الله تعالى رزقه بشيء أدنى مما يطلب أو يشتهي، يشتهي الولد، وبالتالي لو رزق بالبنت كان يتمنى أن تكون بداية الخلفة يبقى ولد ذكر كده. يبقى ده البعض يقول ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما في خلفة البنات، يعني ما في خلفة البنات، وإن دي ستر لأبيها ولأمها إن قام برعايتها الرعاية الطيبة أحسن إليها. وكذلك باب إلى الجنة الله تعالى يبقى على ذلك. يبقى لما يكون الإنسان هذا وقال ربنا سبحانه على النار يبقى إلى الجنة. فلذلك قال أحسن إنا كنا له سترا من النار. من يلي من هذه البنات شيئا، يعني الإنسان يبقى يجتهد، يجتهد في تربية البنات، يجتهد يربيها كده على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يحافظ عليها وأيضا يحسن إليها إذا كان في الثياب أو في الطعام أو في الشراب أو في غير ذلك الإحسان. يبقى يتعامل بالإحسان مع البنات. كنا له سترا من النار، كان الإنسان فعلا إحنا بنسعى كده عشان لا حتى نكون وقودا للنيران وحتى نستمتع بنعيم الجنان. يبقى دي أبواب، كلها أبواب مفتحة للإنسان، يلج من أي هذه الأبواب، يلج من هذه أي باب من هذه الأبواب. لكن على ذلك بيبقى دائما كده. لذلك حتى الإنسان لما يكون عنده بنات ثم رزقه الله عز وجل ولدا، يبقى هذا الولد بيدلل على البنات، وهذا الولد بيقدم على البنات. نقول على ذلك البنات ستر لك من النار إن أحسنت إليهن، إن أحسنت البنات كنا لك سترا من النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، رحمة رحمة، يعني هي كانت متشبثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ساعات كده ابنك الصغير أو بنتك الصغيرة تتشبث وخارج، وخارج يصلي فعلى ذلك تشبث به، فعلى ذلك بتبقى لو تركها يبقى ينفطر قلب هذه البنت الصغيرة، فرحمة بها أخذها معه ورفعها على عاتقه. لما يجي يركع أو يسجد يضعها على الأرض، فإذا قام قام برفعها مرة ثانية يضعها على عاتقه. يبقى لما يجي يركع يضعها على الأرض عشان ما تسقطش، وكذلك يسجد أول ما يرفع بقى السجود ويتقابل القيام يرفعها مرة ثانية على عاتقه، رحمة بالصغير رحمة. وإحنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الصلاة وكان يريد أن يطول في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف في القراءة، فتجاوز في القراءة، شفق على أمه، يعني شفق على رحمة، يعني رحمة، يبقى رحمة بذلك الصبي وشفق على الأم. فعلى ذلك نقول هذه الأم يعني ليست يعني وجوب عليها حضور الجماعات، فضلا أنها تأتي بهذا الصبي ويسمع بكاء الصبي. طب ده يشوش علينا في الصلاة، لم يذكرها ولم يقرعها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يخفف في القراءة ويريد أن يطيل في القراءة فيخفف من بكاء ذلك الصبي، رحمة وشفقة بأم حتى لا تفتن في صلاتها. يبقى رحمة دي رحمات، يعني مش هيصنع كده إلا عنده رحمة وشفقة، عنده رحمة وشفقة، رحمة بالأم ورحمة أيضا بذلك الصبي. لم يقل بقى يعني إيه، يعني لا تأتي لذلك المكان بالتالي حتى لا تشوش علينا وكذا وكذا. مطلوب ان احنا يعني نربي الاولاد حتى لا يحدثوا اي ضوضاء ولا شوشرة على المصلين، لكن احنا بننظر كده كيف يكون التعليم وكيف يكون التأديب، وكيف يكون التعليم وكيف يكون التأديب. فدي رحمة ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وعنده الأقرع بن حبس التميمي جالسا، فقال الأقرع إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، يعني ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة منزوعة، عنده عشرة من الأولاد، فكرش مرة يقبل أحد هؤلاء الأولاد، ما قبل أحد منهم يعني ولا مرة كده، ولا مرة قبل حد منه. فدي يعني التقبيل ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة رضي الله عنها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل عائشة رضي الله عنها. يبقى على ذلك رحمة، يعني دي رحمة من مظاهر الرحمة هذا التقبيل وهذه المعانقة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال إني عشرة من الولد، عشر أولاد ما قبلت منهم أحدا، ولا واحد كده ما قبلش حد منهم. فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمه الرحمن، الراحمون يرحمه الرحمن، الجزاء من جنس العمل. قال من لا يرحم لا يرحم. فنقول هذه رحمة، الله تعالى يضع هذه الرحمة في قلب الإنسان، تترجم إلى مظاهر، من مظاهر الرحمة دي هو تقبيل الولد أو معانقة الولد أو ممازحة ذلك الولد. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أعمل لك إيه يعني؟ الرحمة دي منزوعة من قلبي، يعني أنتوا تقبلوا الصبيان يتعجب كده، إحنا مش قبلهم خالص، طب دي رحمة نزعت من قلبك، ماذا أصنع لك؟ يعني ماذا أصنع؟ لا أملك أن آتي بهذه الرحمة ثم أغرسها في قلبك، لكن ده قلبي يعالج، يعني قلبي ده يحتاج إلى علاج، قسوة قسوة، يعني ما فيش رحمة يبقى في قسوة قلبية، طب القسوة دي علاجها إزاي؟ لابد من تلين القلب، لابد من العناية بالقلب، لابد من العناية، اعتناء الإنسان بقلبه. وبالتالي على ذلك أي عوائق كده موجودة في قلبي يقوم بإزالتها حتى يكون قلب نابض، قلب حي. يعني ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي موطن الرحمة هو في قلبي، ليها مظاهر، يعني إحنا نعرف ده عنده رحمة ولا لا، يبقى ليها مظاهر كده، يعني مظاهر الرحمة أنا راها في مدعبة لذلك الولد، في مزاح مع ذلك الولد، في تقبيلي، في معانقتي، يبقى نرى ذلك الأمر. وحتى ده أمر فطري موجود، يعني ده أمر فطري كده موجود، إنسان بيهش على أولادي وبالتالي حتى لما يكونوا صغارا، وبالتالي على ذلك بيلاعب الولد، يمازح الولد، يداعب الولد، يبقى بصفة عامة الولد سواء كان ذكر أم أنثى. قال أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، ماذا أصنع لك؟ ماذا أصنع؟ يبقى قلب قاسي محتاج إلى تليين. والله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ قلب لانفض من حولك، كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يبقى الرحمة كده، فبما رحمة من الله لنت له، اللين كده، لينوا بأيدي إخوانكم، عندك لين، عندك رحمة، عندك شفقة، دي تظهر في سلوكيات الإنسان، تظهر في سلوكيات الإنسان. أيضا في رواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته وسقته بطنها وأرضعته، حديثة ولادة ولكن فقدت ابنها، فهذا اللبن بيضر فيه ثديها، ماذا تصنع؟ كل ما تجد طفل صغير تأخذه ثم ترضعه. قال إذا وجد صبيا في السبي أخذته فألصقته بطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحها. فقال الله أرحم بعباد من هذه بولدها، قرب لهم المسألة، قرب لهم المسألة. يعني المرأة دي اللي عمالها تبحث عن ولدها، تبحث يعني عن الولد في السبي، فقدته، ده طفل رضيع محتاج إلى أمي، إلى الرضاع، فتبحث عنه، فالثدي بيمتلئ باللبن، فلما تجد أي صبي ترضعه، تمسكه ببطنها ثم ترضعه، وهي تبحث عن ولدها. فالمرأة اللي زي كده، قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لا، دي هي مظهر الرحمة بتاعها، يعني بتجد أي صبي، أي صبي، فكانت ترضعه، كانت ترضعه. يبقى نقول رحمة بذلك الصبي، يعني دي مظهر أيضا، مظهر رحمة المرأة بهذا الصبي الصغير. يبقى هذا صبي فقدا لأمه، فقدا لأمه، ماذا تصنع؟ كانت ترضعه وهي تبحث عن ولدها. فقال ترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا لا، تقدر على تطرحها، يعني ما فيش حاجة إيه تجبرها على هذا أو تضطر من خلال ذلك الأمر. قال الله أرحم بعباد من هذه ولدها. شوف رحمة الدين الله تعالى، أرحم بعبادي من هذه بولدها. دائما كده الأمور الغيبية كان يقربها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأمور الحسية، مع أن طبعا يعني الوصف هيختلف، يعني هذه رحمة تليق بجلال رب سبحانه وتعالى، غير رحمة الإنسان. شوف رحمة المرأة دي، يبقى الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. شوف رحمة المرأة دي بولدها إزاي، تبحث عنه، وكذلك رحمة المرأة دي بنراها في إرضاعها للصغار لما تتقابل معهم وهي بتبحث عن ولدها، يبقى رحمة كبيرة جدا في قلبها. لله أرحم بعباد من هذه بولدها، تقريب عشان يقرب لنا الأمر الغيبي، يقربه بأمور حسية عشان صور كده نستشعرها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليها كلاليب كشوك السعدان، رأيت شوك السعدان، كلاليب تخطف الناس من على الجسم، من على الصراط، فعلى ذلك دي حاجة هائلة وعظيمة جدا، ولكن هو بيقرب لهم. عارفين شوك السعدان؟ قالوا يبقى هي كشوك السعدان، يبقى دي صورة تقريبية، يعني صورة تقريبية، يعني كلاليب أعظم من ذلك كثير، ولكن دي صورة تقريبية. رأيتم كذا؟ لا، ناركم هذه هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. يقرب لهم الأمر، المسألة، فالأمر الغيب التي لا نرى كان يقربها عن طريق الأمر الحسي الذي نرى. ده لو كانت كده كانت كافية، قالوا ده هي كان على حالها كده كانت كافية، كانت كافية. فبيقرب لنا، يعني عشان احنا فعلا لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تيأس من رحمة الله. شوف دي عندها رحمة ازاي، هذه رحمة الله تعالى، بث هذه رحمة في نفسها. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية، قال باب جعل الله الرحمة في 100 جزء، جعل الله الرحمة في 100 جزء. الرحمة المخلوقة، الله تعالى رحمن الرحيم، رحمة الله عز وجل دي من صفاته، لكن بيتكلم على الرحمة المخلوقة اللي احنا نترحم من خلالها. فلذلك قسمها ربنا سبحانه وتعالى إلى 100 جزء، قال جعل الله الرحمة في 100 جزء. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه. يبقى الرحمة يبقى 100 جزء، 99 جزء إلى الآخرة، وجزء واحد ربنا سبحانه وتعالى أنزله على الأرض، منها تتراحم الخلائق مش الإنسان، جميع الخلائق. يعني بتجد هذه الرحمة في الحيوانات، يبقى لما أنت كده تنظر إلى الحيوان، يعني حتى في إرضاعه لصغيره، في دفاع عن صغيره، في احتواء ذلك الصغير مع البرودة أو الحرارة وغير ذلك، دي كلها رحمات. لذلك هو ضرب لنا مثل إحنا بنراه، قال حتى ترفع الفرس حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه. يبقى الولد المولود الصغير من الفرس ده بيجي يرضع من أمه، فماذا تصنع؟ يبقى على ذلك ترفع الحافر، ترفع حافرها حتى لا تصيب ذلك الولد من عز. هذه رحمة، يعني هذه رحمة، احنا شايفين أمر كده ماشي طبيعي، هذه رحمة. ولذلك دي هذه رحمة الله عز وجل، أنزل رحمة واحدة والتسع سنين أمسكها، يبقى رحمة الخلائق في الآخرة، والرحمة دي لجميع الخلق بقى، جميع الخلق. يبقى ما يظهر منك من صور الرحمة ومظهر الرحمة من فلان من فلان، ده للطير والحيوان والحشرات كله. فدي رحمة أنزل الله عز وجل منها يترحم الخلق جميع خلق الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فإن ذلك الجزء يتراحم الخلق الخلق يبقى ما ذكرش كده يتراحم مثل الإنسان مع أو بني آدم لا ولكن يتراحم الخلق جميع الخلق بقى حيوانات طيور حشرات يبقى إنس جن يبقى أي مظهر من مظاهر الرحمة كل ده من هذا الجزء الذي أنزله الله عز وجل على الخلق حتى ترفع الفرس حافرة عن ولدها خشية أن تصيبها. يبقى انظر كده لما الفرس الصغير هيبدأ يرضع من أمه فعلى ذلك توسع له الطريق حتى يرضع ترفع الحافر حتى لا تصيبه بأي نوع من أنواع الأذى. كلام مش الفرس فقط يعني دي بس مثل على أساس أن يعني مثل مشاهد يعني مثل لا مثل مشاهد لكن انظر بقى كلام دوت في الطير في الحشرات في الدواب بصفة عامة في الإنسان كل ده بتجده هذه صورة من صور الرحمة تقبيل الولاد من رحمة يبقى ده من الجزء أهو معناقده من رحمة يبقى ده من الجزء مدعامته من رحمة يبقى ده من الجزء مرضى يبقى ده جزء واحد بس يعني أنزل الله عز وجل منه تطرح جميع الخلائق يبقى مش الإنسان فقط الإنسان والدواب والطير والحيوان والحشرات يعني أي مظهر من مظاهر الرحمة يصدر من هذه المخلوقات فهو من هذا الجزء هذا جزء منه كما بينا عندما تقبل ذلك الولد وأمسك الله عز وجل عنده 99 جزءا يبقى ده للآخرة. قال باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت رسول الله أي الذنب أعظم قال تجعل لله ندا وخلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم أي قال أن تزاني حلية جارك وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يبقى تصديق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وترتيبه لأعظم الذنوب وأقبح هذه الذنوب الشرك بالله. الأمر الثاني أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أو يطعم معك أن تزاني حلية الجار. نرجع عنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة اكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.